وجهها تمت يداه بالتراب ثم تب تمت يدا من اسمه أبو لهب تمت يداه بالتراب ثم تب لم يغن عنه ماله وما كسب وما زرق وما زلب وما نهب لحين يقول الشعر طورة الغضب لا حرس لا مخبرين لا ولا ولا